يكونون شفعاء يوم القيامة. ليس المؤمن بالطاعان واللعان، فنفى الإيمان يعني كمال الإيمان عليكم السلام ورحمة الله. وأخبر أن اللعنة إذا صعدت للسماء أقفلت أبوابها دونها حتى ترجع الأرض، فتذهب يمينا وشمالا، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها. وعزر النبي عليه الصلاة والسلام من لعن الدابة بأن يتركها في السفر مع الحاجة إليها، لا تصحبنا بملعون أو ملعونة يعني الناقة. طيب، فهذا يبين شدة اللعن، لأنك تدعو على مسلم أن يطرده الله من رحمته، كيف يكون هذا؟ فكيف إذا كان هذا المسلم أقرب الناس إليك، الزوجة أو أولادك؟ لأنه يقول كلمة الله يلعن يرددها دائما مع كل أفراد العائلة، ما هو بس الزوجة، ومعنى ذلك أنه يلعن أولاده، وهذه كارثة كبرى، مصيبة عظيمة. فعليه التوبة العظيمة مع التحلل منهم، مع إيش؟ يعني أن يعلم بأنه لا يكون طلاقا، اللعن لا يكون طلاقا. طبعا في فرق بين اللعان واللعن هنا. اللعان هذا قضية ملاعنة الرجل زوجته إذا اتهمها بالفاحشة والعياذ بالله. سائلة تقول: الصدقة هل أتصدق يوميا بمبلغ بسيط أو أدفع مرة واحدة كل شهر؟ لا بأس هذا أو هذا، حسب الإيش المصلحة. يعني مثلا قد تجد امرأة يتيمة وعندها إيجار بيت، أو امرأة يعني أرملة وعندها أيتام وعليهم إيجار بيت، فتعطيها صدقة كثيرة لأجل الإيجار. وقد تجد مثلا سائلة تقول ما عندها قوت يومها، فتعطيها قيمة وجبة. في فرق تعطيه 10 ريال ولا تعطيه 1000، يعتمد إيش هو. إذا كان إيجار بيت ما عنده الآن حل عليه سيخرج في الشارع، نعطيه 1000. إذا كان يسأل وجبة طعام نعطيه 10، حسب الحالة. نصيحة توجهون لشباب شاب يتحدث مع بنات. الله، هذه قضية يعني مع الأسف الشديد انتشرت انتشارا رهيبا، وكل ما اخترع العالم وسيلة اتصال ازدادت المعصية. يعني مو أن الوسائل هذه التقنية صارت يعني خيرا على الناس، لا، في كثير من الأحيان صارت وبالا عليهم، بحيث لو ما كانت موجودة كان أحسن بالنسبة لبعض الناس. أما بالنسبة للصالحين، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونقول نعم المخترعات الصالحة للناس الصالحين لأنهم يستعملون في طاعة الله، مثل نعم المال الصالح للرجل الصالح يستعمل المال في طاعة الله، كذلك المخترعات الصالحة، جوال، انترنت، مدري إيش. لكن لو كان طالحا فاسدا، إيش راح يستعمل الجوال في الانترنت والانترنت في أي شيء؟ فالآن نجي نقول له: يا أخي أنت ليش تكلم بنات؟ سؤال. بعضهم يقول يعني تتدرج الأسباب، من والله طفشان أبغى أتسلى إلى أوعدها للفاحشة والعياذ بالله كذا. يعني في شباب يكلموا بنات عشان يطلع معها للفاحشة يوعدها للحرام، وفي شباب يكلموا بنات كذا تسلية، وفي طبعا شباب يكلموا بنات تلذذا بالأصوات. يعني هو المعصية بالحرام، شلون المعصية ما هي؟ التلذذ بالحرام، يعني من أنواع المعصية، ما هو كلها، من أنواع المعصية التلذذ بالحرام. فالزنا درجات، ممكن يكون تلذذ بالجماع وهذه الفاحشة الكثيرة، وممكن يكون تلذذ بالملامسة والتقبيل، وممكن يكون تلذذ بالإيش؟ النظر والاستمتاع بالمنظر الجمال، وممكن يكون تلذذ باستماع الصوت. فالمعاكسات الهاتفية من زنا الأذن، وعندنا زنا الفرج وزنا الفخذ وزنا الرجل اليد، زنا الشفتين، يلا التقبيل، زنا الشفتين التقبيل، زنا العين النظر إلى العورة، زنا الأذن سماع الصوت الذي فيه خضوع القول إلى آخره. فبعضهم هم في الزنا درجات. فبعض الشباب يقول والله طفشان. طيب ما يصلح مع شباب؟ يعني ما يصلح تكلم لك واحد شاب تطلع أنت وصاحبك تشرب قهوة عصيرا مشوارا لعبة مباحة؟ طبعا بعض الناس صعب انك تقول له روح احفظ قرآن واقرأ كتب العلم واحضر مجالس الذكر وروح اشتغل بالدعوة الى الله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصلح بين المتخاصمين وصل الرحم زر مريضا اتبع جنازة. ما يقول ايش يا شيخ هذه تكاليف ثقيلة، وين وين وين وينك، حنا لسه في البداية بالبداية تونا، حنا ما طلعنا من البيضة. طيب يا اخي انت مسلم، المفترض انك ملأت وقتك بطاعة الله، خلاص بعدين يصير الاذكار والادعية وتلاوة القرآن عادة عادة يعني تتلذذ بها وتستمتع وتقضى الاوقات. فيقول لا انا ما استطيع. وانا طيب ايش تبغى؟ يلا روح مارس رياضة، هرول، جري، سباحة، العب لعبة مباحة مع خل، صيد صيد سمك، روح صيد سمك، يا تأكل السمك يا تأكل السمك، روح يلا أي شيء مباح، بس روح انصب خيمة في البر، ألقد حطبا، روح استمتع بالطبيعة، خلصنا، شوف لك شيء من المباحات. ما تبغى عبادات؟ طيب روح سوي لك مباحات، استمتع بالطبيعة. شوف اللي يبغى يستمتع بالنساء المحرم الذي حرم الله، وهذه المصيبة. وإيش خلاص مو الآن شغل بالخلق؟ أيوة شوف هذا الشغل بالخلق، فلانة وفلانة وفلانة وفلانة والجوال كله مليان معلومات معلومات. وبعدين إيش يطلع خبراء من الشباب؟ الشياطين الصغار يرجعون للكبار يقول له تسوي قالت كذا، يقول له هذه ما تطلع، يقول هذه فيها أمل، فيها أمل، في منها أمل، يقول هذه يعني ممكن توافق، خلك مستمر استمر معها، وهذه سوي كذا كذا وهذه كذا. خبراء في الشر، كيف تحصل على صورتها، كيف تحصل على صورتها، كيف تبتزها، كيف تسوي ليش، كيف يسوي عصابات، كيف يوقعوا بالبنات، كيف تكون العصابات لها أطراف من الشباب والفتيات، كيف يخلي هذه تتكلم وهذه صورة وهذه يسجل لها صوت وهذه مدري إيش وهذه تطلع معه، وهذه إن كانت جميلة للزنا، وهذه إن كانت غنية يبتز المال، وهذه إن كانت ما عندها كذا ولا كذا لاصطياد الفتيات الأخريات. عصابات مصائب. طيب وهذا يتحدث مع بنات، طبعا لما يجيك واحد يقول لك والله انا صحية على صلاة الفجر، دام الحلال هذا كلام فاضي، يقول بس يعني والله والله يا شيخ انا اتواصل معها في الدعوة، والله نقول كلام طيب لبعض، والله يا شيخ انا ازداد ايماني لما، هذا اسمه وهم ابليس، واذا زاد من جهة نقص من جهات، وينك يعني ما يزيد الإيمان لما عن المرأة الأجنبية؟ أنت جربت المسجد أصلا ولا جربت أهل العلم ولا جربت الدعاة؟ وبعدين حتى لو فرضنا فيها لازم تنتهي بالتوبة، فرضنا أنه يعني هي قامت بدعوته إلى الله، لازم ينتهي بالإيش الموضوع بالتوبة، يعني هذه علاقة محرمة. فإذا يعني ليش الإنسان يفعل شيئا يكون عليه وباله في الآخرة؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل واللسان وكل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت تستمع إلى صوت النساء الأجنبيات للتلذذ بهن بالكذا والصوت والكلام والاستمالة لا يجوز. وبعض المشكلة بعض الناس يقول أترضاه لأختك؟ أترضى أن أختك تكلم يكلمها شاب بنفس الطريقة ويستدرجها ويكلمها اللي عنده غيرة يقول لا، فتقول له وكذلك الناس لا يرضون لأخواتهم. بس في ناس ما عندهم غيرة يقول كيف والله هي حرة إذا تبغى تكلم تكلم. يعني بعض الناس حتى أخته ما عنده غيرة تجاه الاتجاه ما فيه. هل الاغتسال من غير الجنابة يجزي عن وضوء؟ نعم إذا نوى الطهارة وتمضمض واستنشق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استودعكم الله الذي هل هذا يصح في غير السفر؟ نعم لحديث إن الله إذا استودع شيئا حفظه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني خشي الإنسان على شيء فقال اللهم إني أستودعك هذا ما في حرج، نوع دعاء، هذا دعاء. ما الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة؟ ما في بدعة حسنة أصلا حتى نفرق بينه وبين البدعة إلا إذا تقصد في اللغة، يعني ما العلاقة بالشرع. طيارة بدعة حسنة، نظارة بدعة حسنة، ماشي. ها إيه، أما تقول بدعة حسنة بعدين يحط تحتها المولد وتحتها وتحتها ما يجوز. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا الشرع قال كل بدعة معروف، أي واحد تقول له كل من ألفاظ إيش يقول لك العموم، كل من ألفاظ العموم معروف. فإذا كل بدعة ضلالة. ما هل يجوز البنت تكون مفتية؟ أي نعم يجوز. أي والله ليش ما يجوز؟ لأن العلم ليس حكرا على أحد، العلم ليس حكرا. طبعا لدرجة أن العلماء تكلموا في حكم استفتاء الكافر. لو في كافر مهرة في الفقه، أفرض الآن واحد من المستشرقين من لم الكفار راح درس الفقه، فيه ترى فيه قلة بس يوجد يعني، ومهرة فيه يقسم لك تركات ويعطيك أحكام. لا يجوز استفتاء. ليش؟ ما هو لنقص العلم وإنما للأمانة. ما في، لأنك لا يؤتمن، لا يؤتمن. ممكن يفطرك في رمضان وأنت ما يجوز لك تفطر، يفتيك بالإفطار ما يؤتمن، ويرخص لك في الجمعة وما يجوز أنك تترخص، ويزوي لك ولذلك لازم المفتي من شروطه أن يكون خاف الله، خاف الله. فالشاهد إذن البنت تكون مفتية؟ نعم نعم، إذا إذا إذا حققت شروط الإفتاء وتوفرت فيها. وفي في التاريخ في يعني حدثوا عن امرأة كان شيخ الإسلام رحمه الله يتعجب من فقهها بس متى تصير مفتية؟ يعني شوف مثل هذه مثلا حالة واحد عمره 18 سنة لا طبعا، متى يعني تصل امرأة للستين خمسينات ستينات يعني حتى تكون يعني تكون وصلت إلى مرتبة الإفتاء يعني. وكثير من المفتيات في التلفزيون والقنوات جاهلات ما عندهم إلا ما يضلون به الناس، يعني عندهم قدر من العلم يضلون به الناس بس، لأنه أحيانا الجاهل أحسن من نصف إيه؟ لأنه هذا النصف اللي عنده نصف هذا يلبس يلبس. ففي بعض اللي يسموا أنفسهم مفتيات في القنوات جاهلات، لكن تلبيس على العالم. وليس كل من حضر ماجستير أو دكتوراه مفتي، ممكن يحضر دكتوراه بس ما يستطيع يفتي. أنا أروح الآن أسوي مخطوطة مثلا، أحقق لمخطوطة دراسة وتحقيق لمخطوطة مدري إيش في مدري إيش، يلا أخذ على دكتوراه الآن خلاص أنا صرت مفتي يعني. ولذلك الإنسان أحيانا حسبه أن ينقل فتاوى العلماء صح بس، ترى أكثر أحيانا ما يأتينا من الأسئلة نصائح أو أشياء واضحة، حلفت خالفت كفارة عجمالية بساكي. ما حكم لبس المرأة البنطلون في صالة رياضية فيها جمع من النساء وملابس رياضية؟ في بالمناسبة دراسة أجريت على بعض الصالات النسائية حديث قريبا جدا، يعني نشرت قبل يمكن أسبوعين، وفيها أن بعض النساء زاد وزنهن وتغيرت ملامح الأنوثة عندهن من جراء الصلاة الرياضية. ليش؟ لأنه قصوا لصق، يجيبوا لك صلاة الحديد يسمى صلاة رياضية نسائية. طيب إيش فيها صلاة رياضية نسائية؟ يجيبوا ألعاب الحديد يحطوها في الصالة ويقول لك ممنوع الدخول غير النساء، هي صارت صالة نسائية. طيب دخلنا على الصالة النسائية، راحوا يمارسوا الرياضة، طلعت تحرق هذا ولازم تاكل أكثر ومدري إيش، وزاد الوزن والعضلات، يلا تقول ما عد شكلي مرة، صار شكلي شيء ثاني، يعني لأنه ما هي من طبيعة الأنثى العضلات المفتولة ومدري إيش، وهذول يلا موضة، ومع الدعايات لخروج النساء من البيوت اللي في الجرائد، ويلا وتحقيق الذات وتحقيق المدري إيش وتحقيق مدري إيه وأثبات الجدارة وأخرجي حتى مدري إيش تسوي. طاحوا في الصالة، راحوا على الصالة، سجلوا في الصالة، صالة فيها ألعاب حديد، يلا رفع ونزل ومط وشد وهذا، طلع مع الوقت يلا استمري، لازم ما يطلع، لازم استمرار، يلا المثابرة، ولا طلع لها عضلة خلاص المرأة تكون، فتقول شكلي ما زوج، حتى اللي عندها زوج تقول أنا نحفت أروح نحف نفسي عشان زوجي طلعت بشكل يعني ثاني، ما لا يمت بصلة إلى الأنوثة يعني التي تجذب الزوج. فلذلك ما هو كل، على كل حال الصلاة هذه فكرة حميدة، لأنه أصلا حتى يعني ما يناسب النساء يعني ما لسه ما توصلوا إليه في بعض الصلاة. بعدين المشكلة تدينا في الملابس، طيب المرأة قد تلبس ملابس ضيقة لا يجوز الظهور بها حتى أمام المرأة الأخرى، وهذه مشكلة الملابس مشكلة، وخلع الملابس وغرفة تغيير الملابس، لاحظ هذه غرفة تغيير الملابس، والمشكلة شوف لما يصمم، لما هذه مشكلة التصميم، التصاميم لما يسوي لك صالة يروح يحط مكان تغيير الملابس خزائن جنب بعض، طيب خزائن جنب بعض كل واحدة مع مفتاح، ايش حتسوي الان؟ ستخلع ملابسها وتعلقها جوا الخزانة وتلبس الملابس الثانية، مشكلة. بعضهن تجي من البيت لابسة ملابس تحت العباءة، لكن الشاهد يعني انه لابد من النظر في المفاسد قبل قضية ما نجي نقول يلا الصلاة الرياضية النسائية هرولوا إليها أحبوا اشترى ادفعي كذا مدري ايش. ثم هل يناسب ما في الصالة؟ التدريبات تناسب طبيعة الأنوثة، النساء يبغون تدريبات غير، يعني ترى الرياضة مهمة للمرأة، الرياضة مهمة للمرأة وتمارين الرشاقة وإلى آخره، ماشي ما حد يعني لا نخالف في هذا، لكن أين وكيف وبأي ظروف مهم. لو أرادت أن تمارس الرياضة في غرفة في غرفتها إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ تمارين مدري إيش سويدية ولا أشياء أخرى ولا. طيب مشكلة بعض النساء تقول الانتظام، هي تقول انه انا يعني لو اوكلتم الي التمرين في البيت ما انتظم، اكسل اتكاسل هكذا، هذا يعود الى طبيعة المرأة اللي عندها مواظبة ستواظب على التمرينات والتدريبات ولو كانت في غرفتها واحدة، خلاص تفكر باب سنة التمرين ايش المشكلة. في اجهزة في السوق تباع يمكن ان تنصب في البيوت وسوي عليها تدريبات. فالمشكلة أنه لا يقول يعني إحنا نكسل ونروح نادي عشان نشجع بعضنا على شامل، يعني ليش؟ طيب ليش ما المرأة يصير عندها مثابرة أنه هي تتدرب وتتمرن في بيتها بالأجهزة المتوفرة؟ هل يحتاج أن تغطي المرأة شعرها في سجود التلاوة؟ هذا هو الأحوط. نعم الأحوط لها أن تفعل مثل الصلاة. وقال بعضهم لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط للصلاة، وبناء عليه ممكن تسجد. والأحوط يعني لما ذكره بعض أهل العلم من أن سجود التلاوة هو مثل الصلاة أو جزء من أجزاء الصلاة، فهو فيشترط له ما يشترط للصلاة، فالأحوط لها أن تكون على طهارة، تقبل القبلة، تغطي شعرها وتسجد. سجود الشكر قد يكون أخف من هذه الجهة، أخف من سجود التلاوة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.